إيش في صوتي؟ ما في صوتي أي شيء. كنت ساكت، نامت عيوني شوي. كنت أحلم بماك وأنت تحكي واسمعك. كنت أحلم بماك وأنت تحكي واسمعك. ما كفاك حتى في حلمي، مع اني معك انت طيب، هذا هو اللي يهم. انت طيب وغير هذا ما يهم، ما يهم. انت طيب